الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين: الأول ما يتعلق بعبادة الله، والثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله. أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله، الأول الذي هو يتعلق بعبادة الله الشرائع لا تختلف في أصوله، أما الثاني فتختلف اختلافا عظيما: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يلقحون النخل، يلقحون النخل. تعرف التلقيح؟ تعرف تلقيها أنت؟ لا لا، أين تعرفه؟ ما هو؟ أين التلقيح؟ هو التأبير، يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى من النخل، ثم يكون الثمر طيبا، وإذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يفعلون ذلك، فيصعدون إلى الفحل وينزلون، ويصعدون إلى الأنثى وينزلون، تكرار وإضاعة وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النخل، يعني لا يعرف أنه يعمل في هذا الشيء، وله يعرف النخل في القرآن، في القرآن المكي، لكن قال ما أرى ذلك يجدي شيئا أو كلمة نحوها. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي، فقالوا الحمد لله الذي أراح، إذا لا نصعد في الحال ولا نصعد الإناث. تركوا التأبير في تلك السنة، فظهر الثمر رديئا شيصا لا يؤكل، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أظن اصنعوا ما شئتم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. والمراد أعلم بالصنائع التي يكون فيها مصلحتكم، ليس أعلم بالأحكام، أحكام الشرع شاملة لأمور الدين والدنيا، لكن كيف نصنع كيف نصلح هو أعلم. ولهذا كل واحد منكم لو سألناه أيك أعلم أم أهلك في صناعة العشاء؟ نعم الأهل، ما أجل العزوبية ما أدري عنهم، يمكن يصيرون جيدين، لكن على كل حال كل إنسان أعلم بما يمارس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. فانظر إلى الشريعة كيف شرع الله عز وجل لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.